الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي وقل لا تؤمن ما أرى الله فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من